الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية جيل أولى من أي شيء. لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك ولا عن سيادة ولا عن رياسة ولا عن جاه، بقدر ما كان يعتني بتربية إنسان صالح يستطيع أن يصلح هذا الإنسان الكون من حوله. النبي عليه الصلاة والسلام مكث أكثر من نصف الرسالة المحمدية. عمر رسالة النبي في الأرض 23 سنة، 13 سنة منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج في هذه المدة الكبيرة المعدن الإنساني، عشان إذا انصلح الإنسان انصلح الكون من حوله. لكن لو جبنا إنسان فاشل فاسد وحطناه في أقصى بقعة في الأرض مع كل الإمكانيات ولا شيء. نفكر عندنا مرة زمان كده راجل كان عنده واد وحيد وساب له 10 فدادين على الأسفلت زي المنديل كده، فطبعا واد وحيد دلعه والراجل مات. فصاحبنا بدأ يبيع قطعة في قطعة في قطعة، لما في الآخر السجن بالديون اللي عليه. ليه؟ لأن هذا الأب لم يحسن أن يربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اهتمامه بالتربية أولى من أي شيء على الإطلاق. فكان مفردات اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتربية الإنسان كثيرة جدا. احنا بس هناخد إشارات كده سريعة في بعض ملامح اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتربية جيل الصحابة الكرام. معلوم أن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن تمام نعمة الله عز وجل علينا أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. الإسلام ده ربما كثير من المسلمين النهاردة بيختزلوا الإسلام في بعض أشياء معينة. في ناس الإسلام في نظرهم أنه صلى وصوم وزكي، يعني أدي الشعائر وبس. لكن لو عنده تجارة أو فلوس أو صاحب عمل، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. الإسلام ماله؟ ما ربنا خد حق عشان لسه مصلي له. في واحد عنده الإسلام ان انا اكون بر بابويا وامي واصول للرحم وبعد كده لا، وهكذا. فكل واحد بياخد جزء من الاسلام. لكن هل هو ده الاسلام؟ بالقطع لا. الاسلام ده باختصار منهج متكامل يشمل كل مناحي حياتي، حتى النفس اللي بتنفسه ازاي تنفسه. كما قال بعض السلف: ان استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. يعني لو عايز أهرش في جسمي، لو أقدر أجيب للمسألة دي دليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هاد دليل إنك ما تعملش حاجة في حياتك ألا لما تشوف ربنا قال فيها إيه أو النبي قال فيها إيه عليه الصلاة والسلام. لأن أنا باختصار تعرف، لو واحد شغال عندك ومجرد شغال عندك بياخد منك مرتب آخر الشهر، يعني انت لا تملك روحك ولا جسدك، ده موظف بيشتغل من ساعه كذا لساعه كذا. فلو عمل حاجه غلط تقول له: بص، مش انا اللي بديك مرتب، ما تعملش حاجه من غير امري. كتير جدا من ارباب الاعمال بيقولوا الكلمه دي باللفظ او بالمعنى للي شغالين تحت ايدهم. هو ازاي انا ابقى صاحب العمل وانا اللي بقبض وبدفع ولحم اكتافه من خيري، ويجي النهارده ما يسمعش كلامي أو يعمل حاجة أنا ما قلتوش عليها؟ إذا كان ده سلوكنا وإحنا بني آدمين زي بعض، إذا كنت أنا شغال عند واحد فأنا وهو مملوكان لله عز وجل، إزاي تستنكف أنت إنك ما تعملش ده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده كان أولى مفردات التربية الإيمانية التي ربى النبي الصحابة عليها إزاي تعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. احنا كلنا بنقرا في القران الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يا ترى لما باجي اعمل حاجه والحاجه دي مثلا ربنا قال فيها امشي يمين، بس أنا ليه ما زاج أمشي شمال؟ يا ترى بمشي مع اليمين وبدوس على نفسي الله عزكم بالحذاء اللي في رجلي استجابة لأمر الله ورسوله ولا لا؟ ولا يعني هو أنا عملت الإسلام كله وافت على دين؟ يا عمي تم توسعها شوية، وحتى لو بتعملها بتعملها على مضض. هو ده الفرق اللي بيننا وبين الصحابة. الصحابة لما سمعوا الآية دي لأن سبقتها قبل كده تربية إزاي تبقى مسلم، كان الواحد منهم لما بيسمع أمر الله في أدق شؤون حياته ما كانش بفكر، كان اتعلم يعني السمع والطاعة. فأول حاجة إذا يتعظم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نماذج سريعة في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بيقول كنا قاعدين عند عمران بن حصين. عمران ده واحد من جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مجموعة من التابعين قاعدين معاه بيتعلموا، فهو بيقول لهم وفيهم واحد اسمه بشير بن كعب، فعمران بيعلمهم حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحياء كله خير، أو الحياء خير كله. فبشير قاعد قال له بس على فكرة إحنا تعلمنا زمان في كتب الفلسفة والحكمة القديمة أن من الحياء ضعف وخور ومنه حكمة، يعني في خير وشر. النبي بيقول إيه؟ الحياء كله خير، الإنسان الحيي لا يجني من وراء حيائه إلا الخير، يبقى الحياء كله إيه؟ خير. التاني بيقول إيه؟ لا مش كله خير، فيه وفيه. فعمران كأنه ما سمعش حاجة قال الحديث تاني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير أو الحياء خير كله. فصاحبنا أم إيه؟ عاد الكلام تاني، ده احنا سمعنا زمان في الحكمة والكتب القديمة. أبو قتادة بيقول إيه؟ فغضب عمران غضبا شديدا، فقلنا له إنه لا بأس، إنه من صالحين، يعني اوعى تتهم. وكاد أن يتهمه إنه منافق، إزاي ترد على النبي؟ إزاي لما النبي يتكلم أنت تتكلم، لما سيدك يتكلم كل الناس تسكت؟ هم الناس دي اتعلمت كده، لما سيدك يتكلم محدش يتكلم. ده لو أب في البيت يعني عشان اشتغل وتعب في حياته وكبر وعلم وربى وصرف، لو عيل حتى لو ابنه الكبير جه يفتح بقه بكلمة قول له اخرس، طول ما انا عايش في الدنيا ما تتكلمش خالص. كل الآباء بيقولوا كلام ده. تخيل بقى لما النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن حذافة السهمي مرة معدي كده، ورد واحد من جملة الصحابة معدي على واحد يخذف. يخذف يعني ايه؟ تعرفين تلاقي احيانا ايه واحد قاعد فاضي فلمم شوية طوب كده وعمال يرمي في مية النيل بالسلة، ماشي مش بتحصل، قاعد تسلى كده فتاخد طوب من على شط البحر وترمي في النيل في المية. فصاحبنا قال له ايه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف أو يكره الخذف. الخذف يعني الطوب الصغير ده تقعد ترمي به خلاص. طب ليه يا رسول الله؟ ليه بتنهى عنه أو ما بتحبوش؟ قال الله بيقول إن النبي قال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينكأ عدوا ولا يصطاد صيدا ولكن يفقأ العين ويكسر السن. الطوبة الصغيرة دي عمال ارمي بيها كل شوية كده، لو في عدو جايلي لو رميت فيه ألف طوب هترجعه؟ هو عايز مدفع أربجية بس يكون عدوي، مش أخويا المسلم المصري نقتل بعض، يكون عدوي حقيقي نروح نقتل في إسرائيل ما نقتلش بعض. فقال له إنه لا يصطاد صيد، لا ينكأ عدوا ولا يصطاد صيدا، ولو عايز تصطاد عصفورة ولا يمامة على الشجرة الطوبة دي هتجيبه؟ مش هتجيبه. لكن لو جه في عين أخوك المسلم هيصفله عين ويتعمى، ولو جت في سنته هتكسر سنته، يبقى فيه شر وما فيش فيه خير خلاص. وصاحبنا مش هو قال له ايه؟ النبي قال كذا وكذا. علمه ان النبي قال ما تعملش كده. خلاص عدى كام يوم وصاحبنا معدي لقى نفس الشخص قاعد بيعمل نفس الفعله، فقال له ايه؟ قلت لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتفعل؟ يعني انا قلت لك ان النبي قال ما تعملش كده وبتعمل تاني؟ عبد الله بن حذافه مات وهو لا يكلم هذا الرجل ادبا له. ليه؟ الناس دي اتعلمت ازاي تعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. كان عالم اسمه من علماء الحديث اسمه ابو معاويه الضرير، كان كفيف قاعد في مجلس امير المؤمنين هارون الرشيد. في حديث صحيح البخاري ومسلم بيقول سيدنا النبي بيقول احتج ادم وموسى، يعني لما سيدنا موسى قابل ابوه ادم عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام في السماء، فموسى بيقول له انت ادم، انت ابو البشر، انت الذي اخرجتنا من الجنه. حديث صحيح في البخاري ومسلم. فادم قال له ايه؟ انت موسى كليم الله تلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض. فقال النبي فحج ادم موسى، انه افهمه ده ربنا كاتب عليا كده. فسيدنا موسى اتولد امتى وسيدنا ادم اتخلق امتى؟ ادم ابو البشر، وموسى كان بينه وبين النبي مين؟ سيدنا عيسى. يعني سيدنا موسى فين؟ في اخر الخليقه، بينهم ملايين السنين. فواحد اشتغل بدماغه قال له احتج ادم وموسى وكم كان بينهما؟ ده بتهرج يا عم، ده بينهم هم اتقابلوا امتى ولا شافوا بعض امتى؟ هو بدماغه بقى. خلاص ابو معاذ قاعد فين؟ في مجلس امير المؤمنين هارون الرشيد. لا عبر امير المؤمنين ولا مجلس خلافه، هو صاحبنا قال الكلمه دي من هنا، وابو معاويه قال لهم وروني الراجل ده فين كده، ووثب على صدره ركب فوق نفسه وقال له احدثك عن رسول الله وتقول لي كيف؟ ازاي يعني؟ حتى خلصه هارون الرشيد من يد ابو معاويه الضرير اللي خده من ايده الملك. ان ازاي ترد على النبي؟ المساله كانت عندهم عظيمه جدا. الناس دي اتربت ازاي يحترموا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. وده اللي احنا مفتقدينه النهارده. كلنا عارفين كتير من الصح وكتير من الغلط، ومع ذلك بنعمل الغلط ما بنعملش الصح، لان احنا ما تربناش على كده. لما تلاقي عيل خارج من بيت اصله طيب ومحترم ومؤدب، تلاقي الاب بكلمه بسيطه عيل ما تعملش كده، ممكن الاب يكون معلم ابنه بنظره العين، الولد يفهم ابوه عايز ايه. مش كده وارد؟ بنشوف عيل كده مؤدبه جدا من بيوت محترمه، وتلاقي عيل لو ابوه قلع اللي في رجله وجرى وراه الولد برضه بيعمل الغلط، لانه متربي غلط. هي دي القضيه، هو ده الفرق اللي بيننا وبين جيل الصحابه. جيل الصحابه ده كانوا بيتحركوا كده زي برموك كنترول، عارفين عين النبي، النبي عايز منها ايه، اشاره النبي ماذا يقصد منها رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتعلموا لما النبي يقول كلمه ما يكسروهاش. هو ده اللي احنا مفتقدينه النهارده في حياتنا، ازاي نتعلم نعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام عشان ناخد الجايزه. ربنا قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. اسال الله ان يجعلني واياكم من الفائزين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.